وبما أن الهند مشرقيين مثلنا، فتجربتهم أقرب ما تكون إلى تجربتنا. والمرأة الهندية طبيعتها أقرب إلى طبيعة نسائنا منها إلى طبيعة المرأة الأوروبية. يعني لما نتحدث عن روسيا وتقدم روسيا ما نتحدث عن قمعية الحكومة، لما نتحدث عن الصين وتقدم الصين ما نتحدث عن قمعية الناس، لما نتحدث عن اليابان مثلا ونهضة اليابان لا نتحدث عن قمع المرأة في اليابان ولا عن أنهم مثلا يأكلون حشرات ونريد أن نقلدهم بهذا. ولما نتحدث عن تخلف كثير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية لا نتحدث عن كونهم دول مع كونها دول ديمقراطية ودول المرأة ماخذة حقوقها كاملة. حتى لما نتحدث عن دولة مثل تونس الآن، يعني تونس دولة متخلفة. تونس الآن فيها قانون، يعني هناك رجل جامع ابنته حكم عليه القاضي 3 أشهر فقط، قال لك هذول ما آذوا أحد والعملية صارت بتراضي. رجل ثاني تزوج على زوجته، خلاص آذى زوجته نفسيا 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. طيب هي تونس الآن ما هي من ناحية البطالة وإلى آخره؟ بس عشان كل شوي واحد يربط لي ربطات، يعني هؤلاء تقدموا فبناء على، طيب انا اجيب لك دول متقدمه عندها امور انت ما ترتضيها ولا تقبلها. اذهب الى اندونيسيا اللي فيها نهضه صناعيه ولكن على الصوره الراسماليه، الناس مستعبده في المصانع. لكن انت تتكلم عن نهضه اقتصاديه، نهضه اقتصاديه اهلا وسهلا. اذهب الى اندونيسيا اسال كيف تعامل النساء هناك في المحاكم بالذات. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الأقيسة التي تضرب دائما، أنا فقط أريد أن أوصلك إلى فكرة أن هؤلاء يستخدمون معك درجة من درجات المغالطة، دائما يستخدمونها، فعليك أن تنتبه لهذا.